أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا جزاكم الله خيرا؟ نعم، ليس هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرى في المنام وقد يراه بعض الصالحين، لكن القطع أنه يرى أو لا يرى الله أعلم، لكن رؤيته ليست ممتنعة، فلا يصدق كل من قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننفي، ولكن إذا تحدث بهذا من هو مأمون من أهل الفضل والصدق وذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام، نعلم أن هذه رؤية حق. ولكن ليس كل من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصدق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خاصة بالصالحين؟ نعم، الرؤية الصالحة خاصة بالمؤمن، فهذه يوفق لها الصالحون الذين يعني لهم فضل واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أحيانا من باب لطف الله ببعض المقصرين أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعظه في أمر من الأمور، قد يحصل هذا، وهذا من لطف الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أصحاب البدع يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره بأذكار وأخذ من هذه الأذكار طريقة، فما صحت هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ يقول السائل: بعض أصحاب البدع يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره بأذكار وأخذ منها طريقة، فما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ هذا كذاب مفتري، هذا كذاب أشر، كذاب مفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. دين الله الذي شرعه لنبيه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك طريقة يسر بها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام ويقول لفلان هذه طريقة جديدة بلغ الناس، هذا كذب افتراء. فهذا أحد رجلين، إما أنه لبس عليه الشيطان أو هو الشيطان يلبس على الناس، المهم أن هذا مرجعه الشيطان، إما من شياطين الإنس أو الجن، ما هناك طريقة ولا هناك أذكار، الدين ما شرعه الله، والله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصحابة شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ التام، رب العالمين أوحى لنبيه أنه أتم الدين، والصحابة شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه البيان الكامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ما هناك طريقة جديدة. فهذا تلبيس من الشيطان. فإذا كان هذا الرجل الذي يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صادق فيما رأى، فنقول هذا الذي رأيته شيطان رجيم يريد أن يضلك بهذه البدعة، وإن كان هو الذي اخترعها فالشيطان هو من شياطين الإنس، والشياطين على قسمين: شياطين من الإنس وشياطين من الجن، ولا يجوز لمسلم أن يصدق بهذه المخاريق والكذب وهذه البدع التي لبس بها الشيطان على كثير من المسلمين في عصور مضت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يرى الرؤية في المنام فلان سيموت غدا ويقع هذا الفعل كما جاء في الرؤية، هل هذه رؤية حق؟ يقول: وأنا إذا نظرت إلى السماء أرى مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما حكم هذا؟ أما أن يأتي الرجل في المنام أن فلان سيموت فقد يوافق هذا القدر ولا يدل على أن هذه رؤيا، وقد تكون رؤيا صحيحة من الله عز وجل في أن بعض الناس قد يطرأ على شيء من هذا، لكن أحيانا يكون من باب الموافقة فيوافق أن يموت فلان ولا يكون هذا من الله. مثل لو قال رجل يدعي علم الغيب، قال فلان سيموت غدا ويموت غدا، لا يقال أن هذا علم الغيب لكنه يتخرص، فقد يوافق القدر ما تكلم به فلان فيكون هذا امتحان وابتلاء لبعض الناس، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. نعم. وكتابة لا إله إلا الله في السماء ما رآها الناس، ما أدري كيف رآها هذا، يعني الناس ينظرون في السماء ما رأوا لا إله إلا الله، فكيف رآها هو؟ فأنا أخشى أن يكون هذا له تخيلات وأوهام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك ميزان أو معيار للتفريق بين الرؤية المنامية الحقة والرؤية المنامية الباطلة؟ نعم، هذه يعرفها أهل التعبير، أن الرؤية الصحيحة تكون واضحة بينة، وقال بعض المعبرين أنها تكون واضحة وكأنك ترى الرجل بين يديك، وأما الأحلام لا يكون فيها وضوح وتداخل، بحيث لو قلت لصاحبها حدثنا بما رأيت لا يستطيع، بخلاف الرؤيا كأنك ترى الرجل بين عينيك. ولهذا الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه وصفا دقيقا، فهذا دليل الرؤيا الصحيحة. وهناك أسباب، هناك أمور أخرى أيضا يعرفها المعبرون، لكن الضابط والميزان في كل هذا أن الرؤى لا يعمل بها، فإن وافق ما في الرؤيا الشرع فيعمل بها لأن الشرع أمر بها، وإن خالفت الشرع لا يعمل بها، فنحن نرجع إلى الشرع. إذا رأيت في المنام أن تبر بوالديك، بر بوالديك لأن الشرع أمرك بالبر. إذا رأيت في المنام أن تصل الرحم الذي قطعته فصل الرحم لأن الله أمرك بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم بالذي يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ثم شرع له كذا وكذا؟ هذا الإجابة مثل ما قلنا في الإجابة السابقة، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الشيطان يريد أن يضل هذا الرجل، فالدين شرعه الله، وليس هناك شيء يوحى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، والدين شرعه الله، لا يكون بهذه الرؤى والمنامات، ولا يجوز لأحد أن يحدث بهذا ولا أن يصدق بهذا. إذا أردت السنة، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، هذا مسند أحمد، هذا موطأ مالك، هذه السنن، انظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يصوم واعمل. يعني نترك النقل الثابت الصادق بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بهذه المخاريق وهذه الأباطيل وهذه الأحلام التي يوحيها الشيطان إلى أوليائه، هذا لا يفعله عاقل، ولا يجوز لمسلم أن يصدق ما يدعيه هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل من نراه في المنام من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان يتمثل به؟ نعم، الشيطان قد يتمثل ببعض الناس، قد يتمثل ببعض الناس. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن رجلا كان في البحر فأوشك على الغرق، يقول هذا الرجل فاستغثت بك، يعني استغاث بشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فجئت وأنقذتني من البحر. فقال له الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا شيطان تمثل بي وأنا لم أشعر بك ولم أنقذك. فالشيطان قد يتمثل بالعلماء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتمثل به. والمقياس في هذا ينظر، تقاس هذه الرؤية بالشرع، فإن خالفت الشرع تترك، وإن وافقت الشرع يعمل بها لدلالة الشرع عليها لا للرؤية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرؤية وتأويلها علم يطلب، وهل هو من العلوم الشرعية؟ نعم، تعبير الرؤى من العلم الذي هو من العلم الشرعي، ويوسف عليه السلام كان من المعبرين الذي علمه الله الرؤيا، وكان من المعبرين أبو بكر الصديق من الصحابة، ومن المعبرين من التابعين ابن سيرين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، قوله كان يعتني بالمصحف أو يكتب المصحف، هل تدل على أنه لا يراه غير الصالحين؟ نعم، لا شك أن أكثر من يرى النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الاستقامة والصلاة، ولكن لا يحصر هذا فيهم، فإنه ثبت أن بعض المقصرين، وقد يكون هؤلاء فيهم صلاح لكن تقصير أحيانا، يرى من يرشده إلى خير، فتكون هذه الرؤى أيضا من الأمور التي يعصم الله عز وجل بها ويرشد بها بعض المقصرين عن طريق هذه الرؤى التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، هناك امرأة تنوي الحج ونزل عليها دم مع العلم أنها طهرت من حيضها منذ 5 أيام، وهذا الدم عبارة عن قطرات وبدون أي أعراض للحيض من ألم نحو ذلك، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تنظر في هذا الدم هل هو في مدة حيضها، وهل رأت الطهر، فإذا رأت الطهر ثم بدا لها شيء بعد الطهر وانتهت مدة الحيض، فإن هذا تعرض نفسها على طبيبة تتأكد هل هو نزيف أم أنه اضطراب في الدورة. وأما إذا كانت كدرة فالكدرة بعد الطهر لا يعتد بها، لكن إن كان دم يتثبت منه. والنساء يعرفن الحيض، لا يلزم أن يكون فيه ألم، لكن دم الحيض واضح لا يخفى على النساء الخبيرات، فإن فيه رائحة، والدم النزيف هو من العروق يكون صافي ليس فيه أي رائحة، فهذه من أعظم الأمور التي يتبين بها النزيف الذي يعرض للنساء، وهذا لا يعتد به، ليس بحيض، وإنما تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم. ما يتعلق بالحج عفى الله عنكم؟ الحج الأحوط لها أن تنتظر حتى تتأكد من الطهر، الأحوط أن لا تحرم بالحج حتى تتأكد، أحوط لها حتى لا تدخل في اشتباه بعد ذلك، وإن أحرمت الآن من الميقات بالحج فتبقى في مكة إذا كانوا استعجلوا في السفر، فلا بأس أن تحرم، الحيض لو قدر أنه حيض لا يمنعها من الإحرام، تلبي بالحج تغتسل وتنوي الحج أو العمرة وتبقى حتى تتأكد من الطهر ثم تغتسل وتطوف وتسعى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يحج عن الميت مرة ثانية ليصل الثواب إلى الميت؟ نعم، يجوز أن يحج عن الميت أكثر من مرة، فالنيابة لها حكم الأداء، كما يجوز الرجل أن يحج أكثر من مرة يجوز أن يحج عنها أكثر من مرة. نعم. يقول السائل: ما حكم أن يحلق للإحلال بعد أن يلبس لباسا عاديا؟ يقول: ما حكم أن يحلق للإحلال بعد أن يلبس لباسا عاديا؟ لا، إذا كان التحلل يكون قبل اللبس، لأن التحلل وهو قص الشعر هو نسك على الصحيح، فالنسك لا بد أن يؤدي في حال الإحرام، فإذا لبس الملابس قبل أن يحلق رأسه عليه أن يرجع إلى إحرامه ثم بعد ذلك يحلق ويتحلل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هو إمام بعثة يقيم دروسا في النزل يشرح طريقة الحج فيضع النساء في مقابل الرجال بحيث ينظر كل طرف إلى الآخر، ما حكم ذلك؟ هذا ما ينبغي، هذه فتنة. الرجال والنساء يجمعن في مكان واحد، يجمعون في مكان واحد، وإنما يكون النساء في مكان يعني مستور بستارة أو قماش أو على الأقل في آخر المجلس، لا يرى الرجال النساء، الرجال يتقدمون والنساء يتأخرن، وحبذا أن يكون هناك حاجز حتى لو كانت ستارة، بحيث لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، يتفقهون يتعلمون. والآن موجود المكبرات، يمكن أن تكون سماعة ومكبر عند النساء ويسمعنا وهن في أماكنهن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: تقيم أمي الآن في مكة وليس معها تصريح حج، وأنا معي تصريح حج، وتركت الإقامة مع الحملة من أجل أداء النسك مع أمي، فهل يلزمني المبيت بميناء، علما بأن أمي تقيم في سكن خارج حدود ميناء؟ المبيت بميناء أيام التشريق هذا واجب في ليلتين على كل الحجاج إن استطعتم، وإذا لم تستطيعوا فأنتم تبيتون في أقرب مكان يعني تستطيعون المبيت فيه. أما بالنسبة للمبيت فهو نسك عام يتعلق بجميع الحجاج، أما اليوم الثامن هذه سنة الذهاب إلى منى، والمبيت الليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا واجب، وأما الليلة الثالث عشر فالمبيت سنة، من شاء أن ينصرف ومن شاء أن يبيت فالأمر في هذا واسع. أحسن الله إليكم. بالنسبة للخيام المتصلة بمنى، هل حكمها حكمها أم يجب عليه أو يلزمه أن ينتقل من مزدلفة إلى منى ليبيت فيها؟ هذه تكلم فيها العلماء وفيها خلاف قديم. الصحيح أنه إذا امتدت الخيام وهي متصلة أن لها حكم منى، وأما كون بعض الناس يتعمد في أن يحجز في حملة يعلم أن الخيام خارج منى وينبه على هذا ويستأجر هناك وهو يعلم أن هناك أماكن في الداخل، هذا فيه تفريط. لكن إن امتدت الخيام وليس هناك مجال، والأصل أن يبيتوا في منى فما وجدوا إلا في منتهى الخيام التي امتدت، فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، ما حكم استعمال المسبحة في التسبيح؟ الأفضل هو ترك التسبيح بالمسبحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأصابعه وبأنامله، فهذا أفضل هدي، أفضل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجوارح مستنطقة يوم القيامة، القلب سبح واللسان سبح والأنامل سبحت، فالقلب يستحضر واللسان ينطق والأنامل تعقد وتضبط، فهذا أكمل هدي، أكمل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الأفلام التي فيها تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا لا يجوز، وقد صدرت فتاوى من العلماء بتحريم هذا.